عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. والله احنا عايزين قلوبنا هي اللي منورة، مش بس البيوت، ما هي القلوب لو نورت هنلاقي البيوت نورت والعالم نور وخلاص، يعني عايشين منورين. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنبتدي سلسلة، هنرجع بقى تاني، عارفين لسلسلات العصر الجميل اللي كنا عاملينها قبل كده في السنين اللي فاتت. هنبتدي سلسلة جديدة اسمها سلسلة الشريك الناجح. النهاردة ناخد أول حلقة منها، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا تقبلها منا على خير. الهدف منها إزاي ننجح في زواجنا وعلاقتنا مع بعضنا البعض. الشريك الناجح علاقة، مستهدفنا من السلسلة دي أنك تعيش معنى الحب الحقيقي بين الزوجين، نشوفه قدامنا، ما نقعدش نتكلم بس، لا نشوفه قدامنا. هدفنا انك تنعم، لا مش تنعم بس، تستمتع بالسكينه اللي المفترض انها موجوده في بيتك. هدفنا منها انك تعيش حاله الشغف بشريك الحياه، مش بس القلوب والقطائط اول المراحل وبعد كده ما خلاص بقى ما عادي، لا احنا عايزين تعيشه عمرك كله، مش شهر ولا سنه منتهينا على كده، لا. في سلسلتنا ديت احنا عايزين اللي يسمعنا مين الفئه المستهدفه؟ البنات، الشباب المقبلين على الزواج، الأزواج والزوجات 5 سنين 10 سنين وفيما فوق 20 سنة يقعدوا برضو، وهم يعلموا الأحفاد أو يصلحوا آخر مراحل حياتهم، يبقى شيء خير وبركة والله. اللي اتجوزوا بالفعل، واللي كمان فئة الأباء اللي هم والأمهات عشان يعلموا الأولاد ويربوهم على اللي هنقوله إن شاء الله في السلسلة بتاعتنا. مستهدفين كمان فئة المربين والمرشدين اللي بيتكلموا في مجال الأسرة والتربية والزواج. أنا بدعوهم للمشاهدة عشان الكلام اللي هنقوله بيمس المجال اللي هم فيه، ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبهم للي بنقول. هنتكلم النهاردة عن إيه بقى؟ هنتكلم النهاردة عن إيه؟ إزاي تبقى شريك ناجح؟ لكن الأول خليني أقولك، هو أنت أصلا أنت كزوج أو خاطب أو أنت كزوجة وزوجة مستقبليا أو مخطوبة إن شاء الله، يعني في دماغك إنك تكون شريك ناجح ولا مش في دماغك؟ لو مش في دماغكم وإنت مش في دماغك وهي مش في دماغها إنك تكونوا، إن إحنا عايزين ننجح العلاقة دي واجتهد واخد أسباب واخد نقاط واقرأ واعرف أساليب، لو مش في دماغكم الكلام ده راجعوا نفسكم، راجعوا نفسكم، يا إما تقعدوا كده تفهموا الأول ومن أول وجديد كده مع نفسكم عشان إيه بجد، يعني خلونا نبتدي صح، وخلونا نبتدي بداية نكون فيها إحنا فاهمين. واللي مش، طب اللي متجوز ومش في دماغه وسمعني وأنا بتكلم، ابتدي انوي كده وابتدي، أنا عايز أنجح العلاقة دي. أنا أحكي لكم قصة قبل ما أقول لكم أول حاجة، لأن إحنا طبعا هناخد كذا محور في البتاع ده، أدعو الله سبحانه وتعالى، الله أعلم ممكن تيجي 12 جزء 15 جزء زي ما ربنا يمن عليكم، وهحاول أختصر. لكن خليني أقول لكم على على على قصة لواحد بيصالح زوجته، بيطلقها خلاص، هو قبل ما يصالحها كان بيتطلق ومش عارفين يتصالحوا وبيطلقوا، والعيلة كلها والدنيا كلها والصحاب كلها بتطلق، وانا حقيقة هو بيقول كده انا هطلقها، انا خلاص الدنيا دي مش نافع معي. وبعدين فجأة ما طلقهاش والحياة مشيت ومبسوطين، وبعدين قاعد مع واحد صاحبه، فصاحبه بيقول له ده انت كنت عازم وخلاص والدنيا يعني خلاص الى زوال. ايه اللي حصل؟ قال له والله حاولت اشوف هي ايه اللي ممكن يكون كويس فيها، لقيتها بتحاول تفرحني بشكل اكل انا بحبه ان هي تعمله، وتعمله بالشكل الفلاني، فلقيتها انها ممكن تجتهد. شفتوا التكايه ايه؟ حاجه لا على البال ولا على الخاطر، ويا ابني ام العيال، طب يا ابني كذا، لا ده باصيله، طب ما لا. لكن هو لما من نفسه اجتهد وفكر ازاي انجح العلاقه دي، خدت تكايه اللي احنا شفناها. ما احنا ما شفناش الكلام ده، عملت الجبنه ازاي ولا عملت البطيخ ازاي، ما شفناش احنا ولا اهله ولا الصحاب، هو اللي شاف. لما بحث ودور ابقاها على كده، وابتدى ياخد مع نفسه خطوات ويقول هو انا كده صح؟ يا ابني صح والله العظيم صح، وامشي على نفس المنوال دوت، اوعى تبعد عن النهج ده. وابتدي يشوف حاجات تانية. لما ابتدي اشوف مميزات الشريك المحبوب اللي قدامي ده، المفروض يعني ما هو ما فيش حد بيتجوز مضروب على ايده، ما فيش حد بيتجوز وهو ملطوش كده لا طبعا، الا الزواج يعني. يقول له كله بالخناق الا زواج بالاتفاق. الزواج بيجي لازم يبقى جواك حاجه، لازم جواك حاجه للي قدامك. هلا فانظر اليها ذلك احرى ان يؤدم بين، لازم تكون شفت منها حاجه وهي شافت منك، عشان كده خلاص احنا هنكمل في الزواجه دي. لكن مفيش. فهو عمل ايه؟ هو شاف تكايه كده صغيره. انا بدعوك في السلسله اللي احنا بنقولها دي شوف التكات. لكن انا قبل ما نقول بقى التكات والمميزات وازاي نشوف مش عارفه ايه في ازواجنا وزوجاتنا، ونعيد القصه العظيمه دي ونعيش حياه ناجحه، انا مش عايزين فشل، ونعيش شغف وحب. يعني هو كتير، يعني انا بسال سؤال، هو كتير على المتجوزين انهم يعيشوا حب وعشاق ودباديب وحاجات حلوه وكده؟ يعني كتير عليهم؟ وانت مستكتر على نفسك او مستكتر على بيتك، او انت مستكتره على زوجك وبيتك انك تعيشوا في حياه بدون نكد؟ نفسنا نبقى بدون نكد؟ لا يعني. فلما نجهد، دي الحلقات الجاية. النهاردة هنستني بالسنة، سنة مين؟ الصحابي سيدنا حذيفة بن اليمان، هو بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، عن الخير، نعمل ايه والخير يا رسول الله، والطاعات ايه، وايه اللي دخلنا، والحسنات، وكنت أسأله عن الشر. ليه؟ مخافة أن يدركني، خايف يقع فيه. احنا في الحلقة دي هنعمل كده، ممكن تمتد معانا 2-3 لحد ما نخلص المحاور، الله اعلم انتوا حظكم. لكن احنا هناخد المخاطر، الحاجات الوحشه، ونقول ايه الغلط وايه اللي مش صح. طب ايه المفاهيم المتشقلبه المغلوطه والمتشقلبه والمعموله كراشيك كده خلطبيطه بالصلصه، وبتتعامل بين الزوجين والناس فاهمها ده صح ده عادي، بس كل الناس كده؟ لا لا لا لا، ما كل البيوت كده بقى، وبتعمل كده وبتكلموا في ايه بقى، ما تخلوا البيوت ماشيه. انا هتكلم النهارده ويا كل البنات تعالوا تعالوا تعالوا، عشان الكلام ده يخصكم لانكم مشاعر، فانتوا المأذين رقم واحد. وهي النسبه فعلا المأذيه من الخطر اللي هقوله النهارده هي النساء. معلش هبتدي بيهم يا الرجال، عشان انت راجل كويس، فخلينا نبتدي بيها نطيب بخاطرها، وبعد كده الحلقه الجايه هنطيب بخاطر، بس اسمعونا الحلقه دي هنتكلم عن اخطر الالعاب النفسيه في العلاقات. على فكره مش مش مش مش بس على النساء، والرجال ممكن يبتز هو كمان. ايه اخطر العلاقات؟ ايه؟ لما اللي قدامك، اسمعوا معايا اسمعوا وركزوا عشان الكلام ده مهم جدا، اللي لما قدامك يحبك شريك حياتك، نتكلم على الحب الحلال والجواز، مش جاوب اي علاقات بلر، وحد ياخد الكلام ده على الفناكيش. لما زوجك واللي قدامك يحبك قوي ويهتم بيك قوي، وفجأة هوب يقلب عليك الترابيزة وينكد عليك نكد منال بستين نيلة، وبعدها يحبك ويهتم بيك ويقرب منك قوي قوي قوي، ويغمرك بمشاعر فيضة تبقى طاير بجناحة في السماء جدا، وبعدها انت بتدخل في ايه؟ حالة ادمان للحالة دي. انا عايز الحب ده وعايز المشاعر دي والاهتمام ده، هو كده، وتكون بجد اتعودت عليه، وبعدين مره واحده يقلب عليك الدنيا ويقفل حنفيه المشاعر عنك، يهينك، يقلل منك، يسخر منك، يهزك ثقتك بنفسك، وبعدين هيصالحك ويعيط ويبكي ويصالحك، ويجي ويجيب هديه ويصالحك، ويتمسك ويصالحك، هو او هي. وانت كشريك له ايه؟ يحصل لك نوع ادمان ايه؟ في مصيبه وفي غم ويبقى في إهانة، تعودت على، لكن بعدها هتكافئ وهيصالحك. مصيبة. انت شفتوا التدرج عامل ازاي واللعبة بالمشاعر عامل ازاي؟ مصيبة على فكرة، جامدة، خطر شديد لما مشاعرك تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع وتنزل، بعدين تبقى ايه؟ ميت، ايه؟ مفيش نبض، ايه؟ مفيش نبض. هيصالحك. واللي قدامك بعد ما يقلب الترابيزة عليك يقول لك بحبك والله العظيم بحبك ما اقدرش استغنى عنك، وانت اللي هنا والحته الجوانيه وانت و... حتى كل ما تيجي تاخد موقف او تعاتب او او او تبعد او حتى ضميرك يأنبك، قال لما كويس اهو جايب لك هديه اهو وبيصالحك وقعد تحت رجليك وبص راسك وبص ايدك، يقنعك ان اللي هو ده طيب، ما هو بيحبك اهو وبيصالحك اهو وعمال ويقول وكذا، ما انا اللي فاهمه غلط، احنا اللي فاهمينهم غلط بقى، وعمال هو بيعمل حاجات كويسه وزي الفل. وده اللي بيبقى عايزه الطرف التاني بقصد او بدون قصد، ساعات بيكونوا مش فاهمين بس هما بيستغلوا الضغط ده، بيستغلوا الامر ده، تعيش عمرين ثلاثة فوق عمرك ما انتش فاهم هو طيب ولا وحش، يعني هو وحش بيأذيني ولا كويس، ولا ما انتش عارفين. واكبر امنياتك في الدنيا ان النكد يخلص، يا رب بقى النكد والزعي ده يخلص عشان يجي الفرح والايه والمشاعر والحنفية اللي بنقول عليها، وما تلحقش اصلا تتهنى بالفرحه اللي انت فيها ومشاعر الحب والجمال اللي انت فيه ده. ليه؟ ها ليه خايف؟ ما انت عارف اللي جاي بعده مش هيدوم حبه قد كده. بيقولك ان ايه، انه ده الحب اكبر غلطه، اكبر غلطه، وده المفهوم اللي بنتحضه النهارده. ده مش علاقه بالحب، ملوش علاقه بالعلاقات السعيده، العلاقه دي مش صحيه. لا ده يقولك لا ده هو ده والجمال، ده مش صحي، ده له مسمى تاني، مسمى بقى يجي يقول لك ايه ده مش حب، يقول لك انا بحبك وبعمل فيك كده باسم الحب او اسم الدين. قال لا اسم الدين، وهقول لكم بيعملوا ايه دلوقتي وهنجيب امثله وهيصه، او اسم العرف او المجتمع كله كده بقى، وانا هطلع شذ بره الدنيا دي اي حاجه اي اسم، لكن مش ده المسمى الحقيقي. المهم المسمى الحقيقي ايه؟ ابتزاز، ضغط مشاعر وابتزاز عاطفي، احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، بس انا حابه النهارده اضيف شويه نقاط عشان ايه نشوف هو ده ايه. طب يعني اعرف ازاي؟ ايه الجمل المثل ممكن تتقال او المواقف وابقى عارف ان ده حد بيضغط عليا باسم الابتزاز وضغط عليا باسم الحب او باسم ان انا جزء عمرها ده بتحبين عمرها ما هتستغنى عني. بصوا انا مش راضي عني، وانت عمرك ما هتخش جنه، انا مش راضي عن ده وده هتورد. بص طول ما انا مش راضي ما انتش داخله جنه، ده ابتزاز عاطفي. تزوجه فاشله ومقصره وهطلقك، هطلق تهديد، ابتزاز. انت مهمله في نفسك وفي بيتك وفي عيالك ومعايا انا كزوج، ما انا شايفك كزوجه، هتجوز عليكي هتجوز عليك، تهديد وعدم احساس بالامان، ابتزاز. طيب ضحيه الابتزاز عارفين بيخضع لإيه؟ بيخضع لرغبة الشريك الآخر، رضا واستسلام. ده مش رضا، الرضا دول رضا له معنى تاني، لكنها مستسلمة رغم إنها متألمة جدا لكن مستسلمة، مش عارفة تفسر أصلا الصنيع الآخر ده إيه ليها، مش عارفين. ويبقوا شايفين أطيبين ولابسين بقى عارفين الثياب الطيبة وال... لا طب ما دافعتش عن نفسك ليه؟ ما تعرفش. طب ما انت جواك حاجه انت عايزها ليه ما تقولهاش؟ ما عرفش. طب لما بتيجي فرصه لتعبر عن اللي جواك ولا احتياج؟ ما عرفش. طب كاتم مشاعرك، كاتم رغباتك، كل الكلام ده ليه؟ عشان اللي قدامي يهدى ويبقى راضي عني. اكبر غلط. ممكن تيجي فتره استحمال 5 سنين 6 سنين 10 سنين وبعد كده هوب الدنيا تبوظ، بيت اتخرب بعد وجود عياله. وساعات الانفصال بيجي في مرحله صعب جدا على الاولاد، في مرحلة عمرية صعب انهم يتقبلوا حاجة زي كده، بعد الاب والام والكلام سيب، تبقى خلاص جابت اخيرها وخلاص، يقول لك خلاص. وعلى فكرة في نساء جبابرة، انا شفت زوجات جبابرة زل زوجها زل بالابتزاز ده، عايزني وعايزنا ابقى راضية عنك كذا وسوي كذا وتقفل عليه ومتحكمة، والراجل غلبان جدا وماشي بتاعي. انا بتكلم النهاردة الطرفين بس، الاكتر اللي بيجي لنا من المشاكل في الموضوع ده تحديدا بيبقى ايه؟ يبقى المرأة. طيب ده حب؟ لا حب ولا عاطفة، اسمه ايه؟ ابتزاز. عرفوه بايه؟ ان الاخر او الشريك اللي قدامك بيستخدم الخوف، شعور بالذنب، يتلاعب بيك بمشاعرك، هو كده احد اشكال اللي بيسموه كده التلاعب النفسي، بل من اخطر التلاعبات النفسية، غلط على المشاعر. عارفين بقى بيستخدم جواه ايه؟ تهديدات، انواع مختلفه من هسيبك هتجوز هتطلق عليكي هشيل البداع هاخد منك العيال ما فيش مصروف. ممكن مش بس شريك اتنين متجوزين بس احنا النهارده مركزين على المتزوجين ده. باي حد قريب منك يحاول السيطره على السلوك بتاعك حتى اقتحت منه. اصحاب النهج ده عارفين قد ايه احنا بنقدر العلاقه مع الاخر، قد ايه هي بتحب زوجها، قد ايه هو حريص على بيته واولاده، فيبتز بالامر ده. عارف نقاط الضعف بتاعتك، عارف ادق الاسرار عندك ايه وايه اللي بيخوفك، عشان كده بياخدك وبيخش لك من حته ايه الخوف. انا خايف البيت يتهد، اصل البيت، اصل البيت، والله الذي لا اله غيره. مش عارف اقول لكم ده على الحلقه ولا لا، لكن مشكله من المشكلات لا يمكن كان ممكن يحصل فيها نوع من انواع الصلح. انا عن نفسي اقول لا ما تروح لهاش، ما ترجعش، حد من حدود الله انتهك والزوج شافها. ومش عايزين نقول الكلام ده عشان ما يبقاش بننشر شيء، وعلشان خاطر اصل البيت، اصل العيال، اصل هتنهد، اصل اولادي بيحبوني، ونستغل خوفه والمخاوف في هددان او حبه لاولاده بكذا. يعني مش شرط الست بس يكون عندها، شفت الزوجات ربنا يهديهم. ممكن يكون القريب ده اب او ام او زوج او زميل في العمل او مدير او كذا او اللي انت بتحب، مش مهم اهتمامك بيهم ايه واهتمامه انت مهتم بيهم، لكن هم بيستخدموا القرب ده عشان يحققوا الغاية. طب ايه هي العلامات اللي تدل ان انا فعلا واقع تحت تأثير ضحية الابتزاز؟ انا الضحية مش هو، مع ان هو بيقول كده وهنقول الكلام ده، لا انا فعلا ببتز بالمشاعر، انا عاجزه عن التعبير، انا عاجزه ان انا اقول ان انا متالمه، حتى احتياجك ذات نفسه عايش في خوف مستمر. ركزوا معايا، شكرا، عامله لكم 9 حاجات ولا 10، انتوا ونصيبكم النهارده تقريبا 10. اول حاجه سخريه واستهزاء. انتوا عارفين السخريه والاستهزاء دي ايه؟ على طول ايه ده ايه ده ايه ده. على فكره ممكن ما يقولوش، ممكن كده بالبتاع بصة عارفة من فوق لتحت كده، والله بشوف رجالة بيعملوا كده ببقى مستعجبة جدا. يعني اللي يعمل كده مثلا النساء بتشوفه دقيقة، لكن لما تبقى راجل وتعمل كده حاجة مؤذية قوي. ولما الزوجة تشوف في عين زوجها انه بيسخر منها او يستهزأ منها او يستقل بيها بتنكسر. ولازم تبقى ساكتة ليها ساعة بتحبه، وبعدين يجي يصالحها فيقلب الترابيزة ويسخر وبعدين يصالح، ومش عارفة يعمل كذا وبعدين يصالح، فوقع تحت ايه؟ طب هو حلو ولا وحش؟ طب ما جه صالحني وقال ويكرم. انتوا عارفين انا ما عنديش مشكلة، مع ان اللي عنده طبع او اللي عنده مشكلة حقيقية وننبهه ليها فينتبه وما يكررهاش، لكن انا عندي مشكلة الاستمرارية، مستمر في الضغط والابتزاز وكذا، هو كده ومحدش يتدخل وهو كده. لا، تاني علامة عارفين تقليل الثقة، يفقدك أصلا ثقة في نفسك وإنك من بره ولا حاجة صفر. ولما تنجح أنت أو هو وينجح تنجح لوحدك وتتميز غير منك ويكرهك ويبقى عايز يفشلك بأي شكل. أنا أعرف طبيبة اللهم بارك اللهم بارك ناجحة في شغلها وأمورها طيبة سواء في بيتها أو مع أولادها، ويعني جابت كل ما ممكن تحلم به من أحلام الدنيا بفلوسها هي، فما عندهاش كريدي هي، فالحاجة بتيجي على فين؟ على الكريدي، على البنك، الحساب البنك بتاع الزوج. فجيت طلبت حاجة في مرة وقال لها لا من فلوسها وقال لها لا، فبتقول انتبهت. طب لا امال اجيب منين؟ ما انا فلوسي كلها انت ده عندك، فلوسك انت لحالك ما اعرفش عنها حاجه، كل الحاجات اللي انا جايباها دي العمارات والفلل والعربيات وفلوس البنك ومصاريف الانترناشونال بتاع العيال كل الكلام ده منها. طب وهي طلبت حاجه خاصه نفسها تقول لها لا؟ طب هي تجيب منين؟ فبتقول هنا انت ابتديت انتبه، وابتديت بعد الانتباه وبعد الانتباه هي خلاص عايزه تاخد موقف، هطلقك حرميكي. فبتقول قال لها طب ما انا مش عايد عليا منه حاجه، طب ما يطلق ولا يرمي ولا يعمل، ايه المشكله ايه المشكله؟ وبعدين لما لقاها ما فيش كده قال لا بصك بصوا بقى الابتزاز، اصل انت بتحبيني وعمرك ما تسيبيني. قالت لا لا لا انا ممكن اسيبك، يعني عارفه واحده مخها شغال، جالها ترقيه والكلام ده يروح للمدير يقول لا اصل احنا هنسيب البلد ورايحين كذا ونازلين بلدنا وبتاع، فما ينفعش انك تديها كده، عايز يفشلها عشان ما تعلاش وما تعملش، لان هي ابتدت ايه، ابتدت تنصح وابتدت تفوق وتعرف، ابتز بفلوس، ابتز بالتهديد، ابتز بالمشاعر، انا بحبك ولا يمكن وانت بتحبيني لا يمكن تسيبيني، وفي اخر حاجه سعي للافشلها. مصيبه مصيبه. تالت علامه، ما بيدكش فرصه للكلام، عارفين لو في مشكله ما يدكش فرصه تدافع عن نفسك، رايه بس وانت غلط وملكيش حق تتكلمي، ولو اتكلمتي ياكلك في الكلام، ما اديكيش وقت اصلا للكلام. رابع علامه، التجاهل، ولا كانك موجوده. طب انا بكلمك مفيش، صمت وصمت رهيب ما ولا يرد عليكي، ونفس الكلام يعني تيجي يقول انا بحاول اكلمها ما بتردش ومقموسه، بتاخد لها 5-6 ايام كده. دي حالات نادره ما شفتهاش كتير للنساء بس موجود، لكن الاغلب الاعم ان تبقى الزوجه هو الزوج اللي بيتجاهل. وانا هنا لما اجي انبه، انا بنبه على الطرفين، وما يبقى امر خاص بفئه الرجال زي ما احنا قلنا احنا عايزين المقبلين النهارده والشباب اللي لسه في بدايه زواج اتعلم. خامس علامه، لما يغلط بصوا حلفلك المنات الدنيا ما كنتش في وعي، ما اعرفش ايه اللي حصل، غضب وغضب اعماني وكذا وكذا، مش فاهم ازاي حصل الكلام ده. طب تسامحي يرجع تاني وتاني، مش المشكله ان احنا نغلط ونعتذر، مش دي المشكله. حالتنا النهارده اللي بنتكلم عنها او المشاعر اللي بنتكلم عنها النهارده تكرار واستمراريه ونفس الغلط ونقطه تاني ومن اول السطر تاني. لكن اللي بيغلط وجه وكذا وانتبه للامر وبيحاول، يعني مثلا كان نسبه غضب 100% بقت 80 بقت 70 بقت حلو، يعني ده ما عندناش مشاكل وزي الفل، وده علامه ناجحه على نجاح المحاوله. لكن زي ما انا وببتز وغضب واعمل وبعدين احب وبحبك وما كانش قصدي وارجع تاني لنفس الكلام هو لا ننتبه. سادس علامه، انا المظلوم انا الضحيه، هو فاكر نفسه كده مع ان هو بيعمل ايه، هو اللي ضاغط على اللي قدامه كل كلامه كده، انا المظلوم انتوا ظالميني ده انا مش عارفه ايه ده انا، عشان بس يستعطف الاخرين، فلما يستعطفك هترضي خلاص. طيب دي مره وتعلمنا برضو لا فيها استمراريه. سابع علامه، العتاب الغير مبرر، يعني ايه يعاتب يعاتب يعاتب ونقد نقد وتحميل ضحيه الابتزاز ده، بصوا ايه مسؤوليه كل حاجه بتحصل، حزن فرح اي حاجه، المهم دي طريقته اصلا عشان ايه، علشان يحكم الحبل حواليها كده. لما تيجي تطلب منه بقى طلبات او تيجي تقول له لا ده كتير او اللي انت بتقوله ده مش منطقي، لا انت مضطره توافقي، ليه؟ عشان تتخلصي من الشعور السيء اللي هو بيقوله لك ده، اللي بيلازمك ده ويقول حاجات مش حقيقيه اصلا، يعني ممكن يتهمك بامور مش حقيقيه، يا اما مبالغه ودي العلامه رقم 8 بيبالغ جدا، يا اما بيضغطك في الغلط. العلامه رقم 8 المبالغه في اللوم، يفضل يلوم يلوم يلوم يلوم على اتفه الاشياء ويشوه الحقائق ذات نفسها ويخفي المعلومه، لا مش كده مش ده اللي حصل، مع انه كان عارف مثلا ان ده اتصل او والدتك اتصل او والدته وما قالش وقعك في غلط، كل ده عشان ايه؟ عشان ضحيه الابتزاز تسقط بسهوله جدا وتعمل اللي هو عايزه. تاسع حاجه، الصوت العالي، الصوت العالي والمشاعر السلبيه بقى، ممكن يكون ده من مفيش عنف جسدي مباشر، ولكن الصوت، وانا قلت لكم قبل كده المراه الصوت بالنسبه لها نوع من انواع الايه، كارثه بيلخبط لها الدنيا، تخض الصوت العالي، صوت جهوري يخليك تخافي وان لا ده انا هتعرض لعنف ويخوف الضحيه اللي قدامه شريك حياته، خلاص فتعمل ايه، فتروح وراه. عاشر علامه، التهديد المستمر، يا بالفقد خلاص هتفقدي حياتنا وجوازنا، يا هطلقك يا هتجوز عليك يا هاخد منك العيال يا هحرمك من اهلك يا مش هحبك بالطريقه او اصالحك بالطريقه ويقفل حرفيه المشاعر. طب العلاج، عشان انا تعبت صراحه يعني الحاجات دي تعبتني نفسيا، ايه العلاج؟ ايه رقم 1، انك تفهم الاول انك تحت تاثير ابتزاز. مش ده الحب، مش ده اللي في صالحك. لا، عليك اول حاجه ايه؟ عبر، لانك لو ما عبرتيش هتنكتمي وممكن تنفجري الادفع حاجه. عبر عن الاستياء، ان دي المعامله دي انا مستأمنها. رقم اتنين، حط اطار واطر لتحديد شخصيتك ايه، حدودك في التعامل ايه، اللي قدامك يعاملك ازاي. ده حلو جدا، الغير ده يعاملك ازاي. رقم تلاتة، وقفي كل اشكال الابتزاز من كلام او تهديد. توقيف الاذى الواقع عليك لازم، ستوب خلاص. رقم اربعة من الحل، افهم ان الحب تبادل والمشاعر لازم تكون ما بين طرفين، مش طرف عمال يعطي يعطي ويحب ويسامح ويعمل والتاني لا وعامل لا لا، ده بيفرض شروطه كمان. انا عايز اقول لكم ان من شروط الحب الاستمراريه، شروط العطاء الاستمراريه، كل واحد مستمر في انه يعطي التاني. خامس حل، لما اجي اعطي اعطي بذكاء، العطاء بذكاء، مش واحد عمال بيعطي والتاني جاحد وضاغط وهو ده حق مكتسب على شريك الحياه. سادس حاجه، فهم بقى. ايه الفهم؟ ان العقاب النفسي جريمه، وده اللي بيعمل المبتز جريمه، علاجها صعب والله وبياخد وقت، وياخد وقت طويل عشان نشيل الاثر. طب لو نسي وشار الاثر وكمل حياته، بيفضل محفور حته. لو يجي موقف يفكره، لو عدى في مكان وشم ريحه حتى برفاناته ولا مجرد حاجه اكله كانت هي بتعمل، بيرجع الالم تاني، ويفهم ان كده كده هيخسر قلب كان حبه بجد. النهارده احنا اتكلمنا عن الشر او المفهوم غلط وبيتاصل ده حب. ما هو جاي لك اهو يا بنتي، ما بديك اهو، ما هو بيصالحك اهو يا بنتي، انت ليه بتعملي كده؟ طب ما تعيشي بقى. طيب يا ابني، ما هي عشان خاطر العيال وبيتك، وما هي بتحبك اهي وعامله لك حفله وعامله لك. واستمراريه في الضغط والابتزاز غلط، المفهوم ده محدش يوصله. انا تعمدت اعمل السلسله دي ليه؟ عشان محدش يجي يقول اصل ده عرف مجتمعي. ماليش دعوه، في قال الله قال رسول الله، في كان فعلا للنبي حصلت، ممكن اقر، خلاف كده لا اقر، ويبقى كانه عرف متداول والاجيال طلع عليه والرجاله تشوف حلو جميل استمر، وقلنا ما نعمل ايه، ما الدنيا كلها كده. لا، تعالوا نعيد تصحيح المفاهيم اللي بيحاولوا يخربوها على البيوت. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. خلينا ناخد اول اتصال معانا. معانا أمة الله من الجزائر. السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم يا دكتورة. يا أهلا وسهلا، جزائر وناس الجزائر الحلوين. ربنا يبارك فيك يا رب. أنا أولا بحمد ربنا وعاوز أشكرك على كل الإرشادات اللي بتقدميها والنصائح الثمينة، وأسأل الله أن يرزقك خيرا وينعم عليك بنعيم الدارين. اللهم أمين، إحنا وإياك يا جميل يا رب. أتمنى أني ألاقي عند حضرتك أجوبة لتساؤلاتي. حاضر، الله المستعان. والله قولي يا دكتورة. أنا لقي نفسي دلوقتي حرفيا وضع كأني بين مطرقة وسندان. بسبب كل يوم بقى أمي ظلمها بيزيد لوالدي، وأنا بسبب حالته الصحية الحرجة لم أعد أطيق رؤيته ويعاني الأمرين بسبب أقوالها. انت بنوته قاعده في بيت اهلك ومامتك بتضغط عليكي، بتضغط عليكي بايه يا امة الله؟ بكلام بقى، بافعال، بضغط نفسي، بكل حاجه، مش بس عليا يعني، حتى الوالد بتاعي. طيب انا مش عايزاكي توصفي، قولي لي موقف مامتك ضغطت عليكي فيه وانا اقول فعلا انت عندك حق في التوصيف ده. بصي يا استاذ، انا من وقت ما كنت صغيره جدا شلت مسؤوليه، ان كانت المفروض اللي هي مسؤوليتها هي. ان ايه؟ انك مش شايله مسؤوليه؟ كانت اني شايله مسؤوليه بتاعتها هي. زي ايه؟ يعني مسؤوليه البيت بقى، واجباتها كل انواع الواجبات، كانت بتتفرج من كل نوع من واجب وبتحطه عليا. بس والله يعني ده برضو انت برضو انتوا بتوصفي لي. لا، تعالي قولي لي واجبات ايه انك تساعدي في البيت مع امك يعني، وتغسلي معاها المواعين وتطبخي معاها وتساعديها. لاني اقوم بكل الواجبات دي. وهي بتعمل ايه؟ هي بتشتغل ولا امراه عامله ولا ست بيت؟ كانت عامله وبعدين مسكت البيت خرجت على التقاعد. وبعد كده قعدت في البيت، فانت في الفتره اللي انت قاعده فيها في البيت انت بتقومي بكل مهام البيت. لا والله صدقيني من وانا في سني 5 سنين بتمسكني مسؤوليه. اه طيب، هل ليكي اخوات تانيه مثلا يا امه الله يتقسم عليكي المسؤوليات؟ لا انا لوحدي. انت بنوته وحيده ومالكيش اخوات تاني؟ ايوه. طيب يعني هي مثلا مش بتقوم تطبخ او تساعدك او تقولك مثلا الامر الفلاني، ولا انت شطوره وعسوله وبتعملي كل حاجه؟ لا هي في الاول كانت بتقولي قومي اعملي كده، بعدين لقيت نفسي هي ما بتعملش، فما فيش اللي هيعمل رغم الضغوط بقى بتاعت الدراسه والشغل بتاعتي، فما لقيش وقت خالص. طب هي مش بتساعد ليه؟ مريضه مثلا، نفسيتها تعبانه، ساعات في درجة من درجات الاكتئاب كده بتلاقي اللي قدامك رافض يعمل أي حاجة في الحياة. ما أنا فكرت برضو إنها ممكن تبقى درجة اكتئاب. ونصحتها مرات كتيرة إنها تروح تشوف دكتور بس هي رافضة نهائيا. طيب دي أول مشكلة، إنها بتحملك حاجات البيت علاوة على شغلك ودراستك. بالظبط كده. المشكلة التانية بقى إنه مش أنا بس اللي بعاني من الموضوع ده، يعني الموضوع ده أنا ممكن عادي امشي تحت الظرف ده عادي، ممكن اتحمل يعني واحمد ربنا يعني. تمام. بس المشكله بقى انه ظلمها بيزيد لوالدي، وانا بسبب حالته الصحيه الحرجه لم اقعد اطيق رؤيته ويعاني الامرين بسببها يعني. حالته الصحيه هو ولا حالتك الصحيه انت؟ حالته هو. فاذى زي ايه مثلا؟ بتاذيه او بتضغط عليه في ايه مثلا؟ بتضغط عليه بأقوال يعني، مع ان كل الحاجات الحلوه اللي هي شافتها معاه يعني ما بتشكرلوش خير خالص، يعني بتقول له انت ما عملتش حاجه حلوه خالص. يعني هو ظرفه صحي دلوقتي يعني. طيب حاضر. فهمت. طب سؤالك ليا ايه يا مكرمه؟ يعني في ناس بقى انا طلبت منهم النصيحه فقالوا لي هي اكيد بتعمل كده عشان حاسه نفسها مسيطره لانها في بيتها، ولان بابا يعني بقى مريض فاقترحوا اني اخد ابويا لبيت تاني ونعيش لوحدنا بعيد عن المشاكل دي كلها. ده مين العظيم الشلولخ اللي قال لك كده؟ لا اسمعيني تعالي. لا طبعا لا تسمعيش الكلام ده، ايه اللي اخده والروح بعيدة عن المشاكل؟ لا طبعا. بص يا بنت الحلال، الام ام ولها حق والاب له حق، هم بيخطئوا بيحملوكوا فوق طاقتكوا. إيه الامور دي يعني؟ بصي في امور ينفع يبقى فيها الامر اللي انت بتحكيه لي، والتكلفه الزايده في موضوع البيت وعليك لود وعليك ضغط وشغلك وما انتش قادره، وكمان الاذى النفسي لوالدك، بالراحه يا امي ما فيش داعي للكلام ده يا امي، زي ما انت شفت خلاص العمر عدى وان شاء الله ربنا يعوضك خير. قولها كلمه طيبه تصبرها، وبدل ما نقطه وكده، هي بتبقى عايشه في براثن سلبيات الماضي، ممكن تكون محقه في اللي هي تعرضت له الله اعلم، وتكون محقة، او ان هي عماله تجيب اللي ماضي بقى وعايشاه دلوقتي، فلما نطيب خاطرها دلوقتي تهدى، او ان انا صبرها لله واحتسب الامر، ما يبقاش زي اللي جبتي فطيره ورميتيها بالتراب، لا يعني ارميها بالسكر، كده الامر تم وانت صبرتي واحتسبتي، كملي نيتك في الامر. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انا اسيب البيت واخد والدي ونبعد عن المشاكل غلط، وهي ونسيبها كده لوحديها في اخر العمر غلط، ممكن تكون درجة زي ما قلت لك درجة من درجات الاكتئاب، والدرجة دي بيبقى معاها الفرد ذات نفسه مش عايز أي حاجة تدل إن أنا عايش ولا أنا حي، حتى الحمى ما بيرضوش يقوموا يستحموا، مش هو كده يأذي نفسه ويأذي مش عايش، أنا عايش ميت. ممكن يكون إن الأمر بقى الرابع اللي أنا عايزاك تخلي بالك منه عندك أنت، احتسبي يا رب انت شايف كذا وشايف كذا، يا رب عني يا رب كذا، لما تأذيكي عينك على امور البيت والشغل والحاجات دي والاتنين، ويبارك لك في الوقت وشويه تنظيم وقت، هتتعبي بس هتبقي بعد كده زي الفل، هتعرفي تعملي القصص دي كلها في اقل وقت واقل انجاز. بس انا عايزاكي تنوي في الامور دي عشان ما تضيعش هباء، وتنظمي وقتك، وتحتسب الامر دوت، ملهاش غيرك ادام انت بنت وحيده، ملهمش غيرك، هنرميهم ما نرميهمش، ولكن نقول يا امي الا اذا قالت بقى كلام مؤذي. يا امي الكلام ده يأذيني يا امي، انا لما بتأذى ما بعرفش، خليني اكمل في البيت وخليني اكمل المهام. حاولي بقدر الامكان طلعيها، ده انت كنت بتعملي كيكه تحفه، تعملي لنا كيكه، ده انت كنت بتعملي الفراخ وهي مش عارفه عامله ازاي وحطلها الخلطه بتاعتها تحفه، ما ايه رايك خدي بس عملنا الخلطه وانا هعمل كده. اشركيها ولو بالقليل، حبه بحبه تعود لحياتها تاني. لكن هي يائسه واللي شايفه وسايبه الدنيا وانت اعملي وخلاص، ده شيء مش طبيعي. اكيد هي في حاجه في نفسيتها ضايقه. اخر حاجه ده يعني اوصيكي بيها، احتسبي احتسبي، وانت كده كده هتعملي احتسبي عشان ام، احتسبي عشان ارميها على اخر العمر وسنها والكلام ده، واهدي كده وهدي والدك وقولي له انت كذا وربنا ان شاء الله يعمله، وانت طيبي بخاطره وامنعي الاذى الكلام، حتى مرحله مرحله خديها خطوه خطوه. ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك الخير. اللهم امين. يا امه الله برضو، امه الله من القاهره، السلام عليكم يا امه الله يا اللي من القاهره. عليكم بالسلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. انا كنت بس عايزه اعرض الحاجه اللي عندي، ان انا تعرضت لشخصيه مؤذيه زي اللي حضرتك بتقول عليها بالظبط، ولكن ربنا الحمد لله نجاني منها يعني في وقت قصير خالص الحمد لله. ويعني مش نجاني منها بس، انا بس اتاذيت منها نفسيا، لكني قربت من ربنا وما عملنيش حاجه، يعني قلت لا انا مش هتاثر بحاجه، ربنا موجود جدع. ولجأت له ويعني كل حاجه بقت تتعمل، حتى ما لقيتش حد احكي له، حد سمعني بس بس انا لجأت ربنا سبحانه وتعالى وفضلت صابره لما ربنا خرجني خالص وكل يعني الاذى اللي جوايا خرج، وطبعا ده كان بالاستغفار والصلاه الحمد لله. والحمد لله رب، يعني حياتي كلها اتقلبت، كل احلامي اللي كانت قديمه ونسيتها وفقدت فيها الامل، ربنا رجعني كلها تاني وحققها لي، ويعني خرجت قويه جدا لدرجه ان يعني ايه بقيت بني ادمه تانيه. ان ايه؟ فالحمد لله انا بقيت بني ادمه تانيه. الله تمام يعني احسن. الحمد لله الحمد لله. فكل يعني انا لان انا الحمد لله يعني بشوف ان دايما اي حد يضغط عليا معنى كده بيطلع الاحسن ما فيا مش الاوحش. جدع. ما يسيبنيش مهزومه، لا ده يشوفني احسن يعني يعني يتمنى ان بعد كده هو بس يكلمني. والله انت عسل. جدع. رجعت حققت احلامي كلها واتجهت للشغل تاني وزودت دخلي، بقيت جميله جدا في الشكل، بقى ليها معارف كتير، يعني حياتي كلها اتغيرت خالص. فعرفت ان دوت يعني مجرد بس ايه زي ربنا بيقول لي انت عندك غلطات فصححيها. طيب فالانسان دايما يبص جواه، يعني حاجه حصلت لي انا جوايا حاجه بصححها، يروح ربنا بعد عني الاذى ده، بالعكس ده هو يتحول لحاجه كويسه. كويس، ده تفكير سوي يا امه الله، ده تفكير سوي، وانا احييكي على الخطوات اللي انت خدتيها دي. انا اثرت يعني على الشخصيه دي كمان، ان بعد ما هو كان انسان سلبي في حياته معتمد على غيره، ابتدى ان هو يتقلد مني. جميل. يعني يحاول يحسن من نفسه، لان انا بقيت عامل نفسي من ما فيش، ان هو كان بيشوفني يعني. الحمد لله. تجربة ناجحة على فكرة. لكن تجربة ناجحة. ان ناخد السلبي احوله ايجابي واثر في اللي قدامي بالصح، مش هو اللي ياثر فيا بالغلط. ممتازة. ممتازة. يعني انا اخدته من اللي هو الحاجات القذارة والتفكير السلبي والكلام دوت، وخدته للعلوي، يعني ان احنا نعلى ونشوف مميزاتنا ربنا ادها لنا، ما فيش حد ربنا خلقه ما عندوش مميزات. كويس. فالحمد لله والله، يعني انا بقولها لكل حد تعرض لاي حاجه يبدا من جديد ويسيبه وما يخافش، ما فيش حد بيموت من غير حد. صحيح. شكرا ليكي، والكلام الطيب اللي انت قلتيه يا امه الله كلام جميل. ادعو الله سبحانه وتعالى الناس صراحه يعني تبقي نموذج. انا كنت واقعه تحت ضغط وشخصيه مأثره عليا بالسلبي وعلاقه غير صحيه، وحولتها لعلاقه ناجحه ممتازه جدا، وما استجبش للكلام السلبي وياثر فيا المردود السلبي والتوصيف السلبي، وحاول دي لحاله نجاح. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير والاستمراريه. اللهم امين. معنا مين؟ ام مصطفى من الغربيه. السلام عليكم يا مصطفى. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا والله يا دكتوره بحبك جدا في الله، يعني وسبحان الله ربنا العالم بمعزتك عندي والله. الله يبارك فيك يا مصطفى، الله يكرمك. الله يكرمك يا دكتوره. انا طبعا متابعه حضرتك من فتره كبيره، وما شاء الله يعني النهارده الحلقه بتاعتك يعني جاي على الجرح، يعني سبحان الله. ايوه ربنا يدمل كل الجروح ويعالجها. اللهم امين. اللهم امين يا رب. اللهم امين. انا طبعا متزوجه بقالي حوالي 12 سنه. زوجي الصراحه يعني ربنا يهديه، مش هقول غير كده والله، بس الصراحه نوع من اللي هو برضه مبتذل، يعني ابتزاز جامد جامد جامد، لدرجه ان كل ما يحصل اي حاجه يقول لي انا هتزوج انا هتزوج. انا طبعا صراحه انا هقول لك ان شخصيته مش قويه قوي للدرجه، يعني خوفا من الله عز وجل واحتسابا لاجل الله يعني، ويا رب احتراما لزوجي الكلام ده كله تمام. بس هو الله يهديه ما بيعملش مشاعر لحاجه زي كده، بحس منه ما فيش محبه ما فيش ود، حد يعني صعب عليا حتى على اولاده. والله يا دكتوره يعني ربنا هو اللي عالم. جاء كده في فترة وقعد يقول لي انا هتجوز والكلام دوت وحلف وانا اتزوجت والكلام ده. وتزوج فعلا؟ يعني قمت لا يا دكتوره ما تزوجش. اه بيهدد بس. لا ده هو حلف انا هتزوج راح اعمل كده. اه. فانا طبعا انهارت اياميها وكده، ورحت عند والدتي شويه وقعدت فتره، وبعدين ايه يعني شفت حد وعرفني ان هو لسه ما تزوجش فعلا. فعلى هذا يعني كنت استخفت ربنا عز وجل، قلت خلاص يا ربي حتى لو هو متزوج فهو لله عز وجل، انا مش هبقى اولى لاخر واحده وديت مش حرام. رحت عامله كده قلت ايه عشان خاطر عيالي ومش عايزه اي اخر بيتي. تمام. وجيت على اساس كده، بس انا جيت صراحه ودي كانت غلطه مني، كنت المفروض عرفت ان انا عارفه ان انت ما تزوجتش. تمام. انا جيت وعلى اساس ان ما فيش اقول له الكلام دوت، فيعني ايه هو بقى من يومها مفكر ان هو ايه يعني عامل متزوج، واذا ما اكون بيستاذني وبيكسرني بقى ان انا متزوج كده يعني. وكل ما يحصل اي حاجه ولا حاجه في المجتمع يقول لي ايه اصل انا مش عارفه ارجع عشان مراتي، اصل انا متزوج، اصل انت. فانا اسكت اقول له طب خلاص يا كده يعني انا مش عايزه يعني احرج واقول له انت يعني اتزقت عليا، مش عايزه احرجه. لغايه مره على مره على مره، وطبعا بقى لسانه يعني في لسان يعني بذيء، من حوالي 3 اسابيع كده راح شاكلني، ولقيته منادي عليا كده، ولقيته بيدعي عليا دكتوره بيقول لي روحي ربنا يغسل بيكي الارض. ليه كده استغفر الله؟ ليه ليه ليه؟ تخيلي يا دكتوره لما يقول لي كده في وشي ويناديني لي في وشي يقول لي كده يا دكتوره. ليه عملت ايه يعني عشان يقول كده؟ لا ولا اي حاجه، عشان ليلتها والله يا دكتوره لقيته بيقول لي برضه بيجيب سيره الموضوع بتاع الزواج مش عارفه، قلت له الله يسهل لك يعني روحي ربنا يسعدك. اقول لي اكتر من كده ما انا عارفه وتحتك. تمام. فتاني يوم عين بيهزر عادي لكني كده حصل، بس انا صراحه كنت مكسوره، قلت له سمحت سيبني عشان انا زعلان. تمام. هو انا قلت له كده فرحنا دي عادي كلمتين ده، بس انا الصراحه من كتر زعلي يعني فضيه ومليت بقى خلاص. رحت رد عليه قلت له ربنا يغسل بيك انت الارض. اه. رحت عامله له تعبت تعبت يا دكتوره والله. تمام. راح رافض عليا يقول لي يغسل بيك انت واللي جايبينك. شفت يا دكتوره؟ رحت يا رب بعد صراحه دي ايه انا برضه راح ردد عليا ربنا يزود وشك. شفت يا دكتوره يعني ادعي الله يسامحه. انا من يومها وانا ما بكلمهوش، انا بقى لي اكثر من 3 اسابيع احنا عايشين بيت واحد، بعمل ده كله هو ايوه يجي يكلم ولاده هاتي كذا اعملي كذا خلاص الموضوع منتهي ما بين. بس انا صراحه قفلت من ناحيته خالص نهائي، لان مش دي يعني الوضع الحالي ايه؟ الوضع الحالي ايه يا مصطفى؟ الوضع الحالي احنا قاعدين ما فيش يعني كلام مع بعض خالص. بقالكوا قد ايه؟ تمام. بقالي من يعني قبل رجب واحد بيوم واحد كده. وانا مش قادره اقول لك على الزعل اللي انا فيه، ان انا قبل رجب بيوم واحد. تمام يعني قربين على 3 اسابيع. انا مش قادره اقول لك انا يعني انا زعلانه ان رجب ضاع عليا بسببه. لا لا لا طب اسمعيني. انا زعلانه جدا بصراحه بدالية. لا لا لا طب اسمعيني يا مصطفى. اولا العبادات يعني نجات كل واحده في موقف زي دي، فما اجيش اقول اصل انا بسببه ضاع عليا رجب، ضاع عليا رمضان، ضاع عليا الفجر. لا تزر وازره وزر اخرى. انت خلي صحيح المشاكل بتهد، والنبي عليه الصلاه والسلام ده عليهم اضاعوا علينا صلاه العصر ننشغلهم فيه، لما حد يضيع عليك صلاه بس انت منشغل في جهاد ولا في حرب ولا في كذا. فانا ما خليش البني ادم اللي قدامي يكون سبب ان انا ابعد عن ربنا بسبب الغم والمشاكل ساعات بتخليك تقفل، لكن لا ده بالعكس، هم صلي ركعتين طلب حاجه وما اقرا قران على الله سبحانه وتعالى. طب الرد يعني ايه مشكله الايذاء اللفظي؟ ان يحصل ايذاء فيحصل تبادل، ويحصل ايذاء فيحصل تبادل، خلاص وراح احترام وتقدير بيبقى صعب الامور رجوعها الا اذا حطينا اسس بقى. طيب الامر دوت ازاي؟ ان من اول رجب اهو دلوقتي وداخلين على 3 اسابيع كتير كتير، واحنا ان شاء الله باذن الله هناخد في السلسله بتاعتنا ايه اقصى مده ممكن اخصم فيها وايه اقصى مده ادي لمشاعري وقت، لان انا فعلا اتاذيت فدي لمشاعري وقت اتنفس عن غضبها بس بما يرضي الله. ف الوضع الحالي اللي انت فيه غلط، الشتايم مش صح، موضوع التهديد اللي هو دايما بيهدده خليه، طالما هو عارف نفسه انه ده انا متجوز ويحسن منك وافضل منك وكلام، بس الكلام ده يأسي والله، الكلام ده يأسي. لكن انا ادعوكي في الاول وفي الاخر يا بنتي، اولا حافظي على نفسك واتزانك وهدوءك، ولو يا ابن الحلال ما تيجي نعمل اسس جديده نتفق عليها، ما تيجي نحط اسلوب للتعامل سواء عندك او عندي او طريقه الكلام، وامتى نقف في الكلام، واكتبوا الكلام ده وسموا الله كده وسموا الله واقروا الفاتحه كده ان ربنا يفتح قلوبكم للكلام ده. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير. تابع الحلقات الجايه في السلسله فيها كمان اجابات كتيره ليك يا ام مصطفى. يعني جزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا انتهى، القاكم غدا ان شاء الله في نفس الميعاد. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات